قال المصنف رحمة الله عليه فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. تفسير آية النساء قد سبق تفسيرها. هذا واضح لا إشكال في هذا. الثانية تفسير آية المائدة. كذلك آية المائدة يعني ذكر الطاغوت وعبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت يعني واضح هذا تفسير هذا سبب. الثالثة تفسير آية الكهف. آية الكهف كذلك هي قوله قال الذين غلبوا على عمده قال الذين غلبوا على عمده لم تقيم عليه مسجدا. وان هذا لا يدل على المشروعيه لانه خبر يدل على صنعه. المساله الرابعه وهي اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها؟ يعني يقصد انه هو الاخير لأن الدليل على هذا أن أهل الكتاب مثل حجاج بن أخطب وكعب بن أشرف يعرفون أن الشرك من أعظم الذنوب ويعيبون على المشركين لأنهم أهل العلم وأهل الكتاب، ولكن حملهم الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوافقوا المشركين في الظاهر فقط. لما قالوا لهم أينا خير وأفضل أنحن أم محمد؟ قالوا لهم ما أنتم أم محمد، يعني وش الأوصاف التي تصفون بها أنتم؟ الأوصاف التي تتصفوا بها هذا حتى يحكموا. قالوا نحن ننحر الكوم ونفك العاني ونسق اللبن على الماء ونقوم بخدمة الحجيج، ومحمد صنبور قطع ارحامنا وجاء بما لا نعرف. وقالوا انتم خير وافضل خير واحد سبيلا. هذا كل من يعلم علم الناس وعلم التاريخ وما هم عليه يعرف يقينا ان كلامهم هذا كذب وانه باطل وانهم لا يعتقدونه، لأنهم قالوا ذلك مجرد موافقة لما حملهم من البغض، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا عليه فقط. ولهذا قال المعلم ما هو الإيمان الذي وصفوا به الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو موافقة عليه مجرد موافقة أو إيمان قلوبهم؟ قد عرف أنه ليس إيمان قلوبهم، لكن مجرد موافقتهم على ذلك. بغضا للحق وكراهية له. فإذا وجد هذا الإنسان يوافق أهل الباطل لأنه يبغض الحق ويكره أصحابه فإنه يكون له هذا الحق. المسألة الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. المسألة قول اليهود هذا الأشياء التي كفرهم الله جل وعلا بنا، ومعلوم انه يكفي في كفر هؤلاء انهم ردوا ما جاء به الرسول حسدا ولم يتابعوه مع انهم يعلمون انه رسول الله. وقد اخبرنا ربنا جل وعلا انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فكيف يردون مع هذه المعرفه؟ بل قال عبد الله بن سلام والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا صنعت زوجته. أنه فعندنا العلم اليقيني أنه رسول الله يعني أكثر من معرفتهم لأبنائه. ومع هذا كله الذين آمنوا به من هؤلاء ما يتجاوزون عدد أصابع اليد، فكيف كلهم كفروا به صلوات الله وسلامه عليه حسدا حسدا وبغضا للحق. لماذا؟ لانه فقط ليس منهم، لانه من ولد اسماعيل

وكتاب الله يبين انه خاتم النبيين. ان رسول الله خاتم النبيين ومعنى خاتم انه ختمت الانبياء به رجل عليه النبي. هذه الشهاده لا بد منها. وكذلك اخباره انه اخر الانبياء ولا نبي بعده. وان على امته تقوم الساعه. لأمته أحسن الأمم. هل أمر ضروري؟ كل مسلم لا بد أن يعتقد هذا. فكيف يأتي إنسان ممن يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه أوحي إليه؟ تناقض. هذا مقصود وتناقض. فكيف يصدق المتناقض؟ في الأصل، الأصل العظيم، لكن العبرة باعتبار إنسان عليه أن يسأل ربه الثبات دائما ولا يثق بعلمه وبقوته وبقدرته. وعلى كل شيء والقلب أمره سهل، قد ينقلب القلب بدل ما كان مستقيما ان يكون منتجسا. ولهذا في الدعاء المشروع اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما اذا جعل الحق والباطل منتجس على الانسان فانه لا بد ان يبد، فالامر بيد الله. على الانسان أن يلهج بذلك دائما ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق، أن يريه الحق ويثبته عليه. وإن ليس له قوة يعرف بها الحق بقوته ويسير عليه بقوته إلا يثبته الله جل وعلا ويمن عليه بالثبات. هذا هو الأصل في ذلك. وإذا خلل الإنسان وإن كان عالما ظل، وكم من عالم وصل إلى مستوى رفيع في العلم في الحرف وأصبح ملحدا وزنديقا يكفر بالله جل وعلا بعد العلم وبعد العبادة وبعد من الوقت في ذلك والجد والاجتهاد خذل آخر الأمر. وبالعكس قد يكون الإنسان ملحدا كافرا ثم يمن الله جل وعلا عليه ويهديه في آخر حياته ويعرف ويبصر بعد العناء. المسألة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. حتى يعني في هذه الأمة والحمد لله سيبقى إلى قيام الساعة، فلا يزول مثل ما زال في الأديان الأخرى في النصرانية واليهودية. إنسان لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض رجل أو جماعة على ما جاء به جاءت به الأنبياء إلا ربما واحد أو اثنين في بلاد مختلفة أو ثلاثة أفراد. ولهذا جاء في مسند أبي يعلى وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى في زيد بن عمرو بن نفيل فقال ما لقومك قلوك وآلوك؟ قال والله ما نقصتهم بمال ولا خالفتهم في أمر إلا أني أعيب عليهم دينهم، لأنه صار يعبد الله ولكن بأي شيء يبحث عن الدين. وذكر أنه ذهب إلى المدينة وسأل اليهود عن الدين الذي يريده الذي هو ملة إبراهيم، وقالوا هذا موجود. وربما تجده في الشام. فذهب الى الشام وسأل من وجد تدل على نظمة الجزيرة يعني في العراق. فذهب الى العراق كل هذا التعب وهذا الجد يبحث عن دين يتمسك به دين لله، لانه راى ان الشرك ليس شيء وهو ضلال. فلما جاء الى هذا الرجل قال الدين الذي تبحث عنه وراءك في بلدك، هو سياتي يضيا في بلدي تقوم بهذا الدين الذي تقوم. يقول فانا ها وانا انتظر ما رايت احد. وهذا الخطاب يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذا قبل البعثة. ثم بعد ذلك مات قبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ان الاديان الاخرى انها لا يبقى عليها جماعات، وان بقي الواحد الفرد وفي صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عردهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، يعني عدد بسيط من اهل الكتاب على الحق، لانهم كلهم على الباطل. فهذه خاصيه لهذه الامه وفضل تفضل الله جل وعلا بها عليهم ان الحق يبقى. ومن المعلوم ان الذم الذي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم له قرابه 300 سنة فقط، ومع ذلك ذهب الامر نهائي. والان بعجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 1400 سنة وزيادة. والأمر أيضا أكثر من هذا سيبقى إلى أن تقوم الساعة. وهذا الدين والحمد لله عليه من يتمسك به ومن يعرفه ويعمل به ويدعو اليه، لان هذا هو الوصف الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفه: على الحق منصورا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. والذي يكون على الحق لا بد أن يكون بنفسه ملتزما بالحق، أن يدعو إليه، يدعو إلى الحق ويبين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعلوم أن هذه الأمة أفضل الأمم، أفضل الأمم كلها، أفضل من جميع الأمم. أن يقول الله جل وعلا في بني إسرائيل: فضلناهم على العالمين. والمقصود كما يقول المفسرون عالم زمانهم، فضلوا على عالم زمانهم. اما هذه الامه فهي افضل منهم. المساله العاشره الايه العظمى: انهم مع قلتهم لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم. هذا كما سبق في كلام العلماء انه لا يلزم دائما ان يكونوا قله، قد يكونوا في وقت قليل ويكون في وقت آخر كثيرون. وهي آية ظاهرة، إذا كانوا قبلة ما يضرهم من خللهم ولا من خالفهم. أما الخذلان فيصدر ممن يرى أنهم على الحق ويوافقهم، يخذلونهم لا ينصرونهم عادة. وأما المخالفة فممن يعاديهم ويرى أنهم ويكون على غير دينهم، على غير عقيدتهم ومذهبهم. وكلا الامرين لا يضر، لا الخادم ولا المخالف، لا يضرهم ذلك. ومعنى الضرر يجب ان يفسر بما قلنا انهم يتمسكون بدينهم ويبقون عليه حتى الموت. الضرر الذي يجب ان يكون ضررا هو انحراف الانسان عن دينه، اما كونه يناله اذى حتى الى القتل فهذا ليس ضررا حقيقيا، بل قد يكون خير، يكون خيرا له. الحادية عشر، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. قيام الساعة عرفنا أنها ساعته كما في حديث عبد الله بن عمرو، وساعتهم في ربوب الريح التي تأتي مسها مس الحرير وريقها ريح المسك، تأتي تأخذ المؤمنين من آباطهم، كل من كان في قلبه إيمان تأخذهم المؤمن والمؤمنة فيموتوا منها، أما غيرهم لا، فيبقى الناس بعدهم على عليهم تقوم الساعة، والساعة تقوم على شرار الناس، شرار الخلق. وجاء في الحديث وأخرى معهم الذين يتخذون القبور مساجد، يعني شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة. الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره لأنه قال فرأيت مشارقها ومغاربها، ما قال رأيت جنوبها وشمالها، فصار الأمر كما أخبر، صار امتداد الأمة وملكها شرقا وغربا، ثم جنوب معروف ما عادت جزيرة العرب، ملك أمته ما عاد جزيرة العرب، لم يجوزها جنوبا، والشمال كذلك، ما وصل إلى ما عدا وسط آسيا الصغرى، ما تعد ذلك إلا فيما وعد، يعني طاح قليلا فبقيت مثلا أوروبا لم يأتيها الإسلام، التي هي شمال الجزيرة، لم يتمكن المسلمون من ذلك، لأن الخبر أنه قال زوي لي مشارقها ومغاربها، أما الشرق وصل إلى الصين، وهو شيء متعجب للإنسان، كيف الإبل وصلت إلى تلك الأماكن؟ كيف وصل الصحابة إلى تلك الأماكن؟ وأما الغرب فكذلك وصلوا إلى البحر، حال بينهم وبين المغرب، ولهذا قال أحدهم أحد القواد ما وصل إلى البحر الأطلسي وخاضه بفرسه، والله لو أعلم أن خلفك لم يقاتل في سبيل الله لتجي الشمس ذلك، يعني فتقول هذا آخر الدنيا، ما وراء ذلك شيء من الأرض. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. نعم، السبب أن هذا إجابته ألا يهلكهم بسنة هامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بلاصهم، أنه يعطي هاتين الدعوتين، وأما ثالثة لا تمنعها، وهو أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإذا وجد ذلك يجوز أن يسلط عليهم غيرهم. وأما كونه زيت له الأرض ورآها فهذا سبق أن الأناة إنها جمعت له فصار ينظر إليها من البعيد مثل القريب، ينظر إليها المكان للشيء الذي سيصل إليه من كومته، وأن الكنزين فالمقصود به كما سبق كنز كسرى وكنز قيصر، وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وهذا اسم لكل من ملك، كما ان فرعون اسم لكل من ملك مصر الجاهليه بالكفر، وكذلك النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، وليس اسم على العين فإنما هو جنس. فوقع ذلك في زمن الصحابة على أناس معينين، ثم لم يكن لهم بعد ذلك دولة. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، يعني كلها أعلام من أعلام النبوة، يعني دلائل على صدقه وعلى أنه نبي من الله يخبر بالوحي الذي يشير الله جل وعلا له. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. ما يكون مثلا الصحابة على قلة عددهم يستولون على الدول العظيمة الكبيرة، دولة الفرس والزيوغرس 25 سنة فقط أو أقل من ذلك، يستولون عليها نهائيا ويزول منكم نهائيا ويصبح منكم المسلمين، مع أنهم قلة، الصحابة قلة في عددهم وعدتهم، فهو آية من آيات الله. ولهذا لا يزال حتى الكفار يدرسون هذا الوضع كيف، لأنهم لا يرون إلا الأمور المادية، يحللونها ويدرسونها، أمور عسكرية ويدبرونها، وليس الأمر كذلك، الأمر هذا من الله جل وعلا، وهم عرفوا ذلك. قالوا نحن لا نقاتل الناس بقوتنا ولا بعددنا، إنما نقاتل لعزتنا. الآيات ظاهرة وظاهرة، وهذا حتى في أول الأمر ومبدأه، الجيش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وسلط عن مرة معنا قصته في قيادة زيد بن حارثة، وعين الأمراء قال إن قتل فجعفر وإن قتل عبد الله بن رواحة، وقتل كل الذين سلموا، كان عددهم 3000 فقط، والجيش الذي قابلهم من يبحثون كلهم 300,000، ومنهم من قال انه 200,000، 100 من الروم و100 من النصارى العرب. واقل ما قيل، اقل ما قاله المؤرخون انهم 150,000، 150,000 على اقل قول يقابل 3000. ثم من النصر من لا استطاع هؤلاء الثور عليهم، بل انتصروا، فكل فريق عرض عن الثاني بعدما جلد، يعني ما استطاعوا الثور عليهم على المسلمين، كسروا. فالنصر ليس بالعدد، بكثرة العدد، وإنما هو بيد الله جل وعلا. هذا كثير جدا، كثير، وقعة القادسية وغيرها آيات ظاهرة، آيات من الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يعني مثل ما يقول من أبعد ما يكون في العقول، يعني التي تنظر في الواقع وتقيس الأمور المشتبهة على نظائرها وتنظر إلى الماديات، بعيد. وكذلك أخباره بأن الله زوى له الأرض، وأن موسى أمته يصل إلى الصين ويصل إلى أقصى المغرب، وغير ذلك كلها لو نظر العاقل فيها مجرد عقل تبعدها جدا من أبعد ما يكون. ولما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بها كما أخبروا، لأنهم ما عندهم في ذلك تردد. المسألة الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. لأن الأئمة المضلين داروا سابقا أنهم 3 أقسام، علماء وعباد وقاعدة. لأن هؤلاء هم الناس هم الذين اتبعوا أما بقيت ما اتبع تبع لهم. فإذا هذا إذا صلح الأمم صلح الأمراء فالناس كلهم صلحاء يصلحون تبعهم. فهذا هو الذي هو الواقع في الناس. فإذا ضل العلماء كان في ضلالهم ضلال الخلق كله صلى الله عليه وسلم لأنه اكتب بهم. وكذلك العباد لأنه هم وإليهم ويرى أنهم على الحق ويصوم قدوة. الرابعة عشرة التنبيه على معنى إدارة الأوثان. ثم إدارة الأوثان يعني أن الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان على طريقة الجاهلية أو غيرها. فقد تتغير الأحوال ويصبح الوثن على وضع آخر وينبغي أن يعلم ذلك. كل ما جعل له نصيبا من العبادة فهو وثن سواء كان مكان أو كان مثلا قبر أو كان شخص أو غير ذلك يكون وثنا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التحريم.